الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما مضى قصة سليمان عليه السلام وقصة نبي الله أيوب من سورة صاد، وقبل ذكر قصة سليمان ذكر لقصة أبيه داود عليه السلام، والتي يقول الله سبحانه وتعالى في مطلعها لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وذكر سبحانه بعدها نبأ الخصم الذين اختصموا عنده: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. الآيات هذه الآيات في ذكر قصة نبي الله داود عليه السلام فيها قول الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون. وكان الكفار كفار قريش قد قالوا له أشياء كثيرة، قالوا له: أنت ساحر وأنت كذاب، قالوا له: بك جنة وأنت مجنون، أمورا متعددة من الأذى. فأوصاه الله تعالى بالصبر وأمره بذلك، وأن يتأسى بنبي الله داود: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. الصوت واضح الآن، هل رجع الصوت إلى الغرفة؟ هل رجع الصوت إلى البث؟ ذكرنا يا أيها الإخوة والأخوات أن الله سبحانه وتعالى قال: واذكر عبدنا داود ذي الأيد، وقلنا الأيد غير الأيدي، فإن الأيدي جمع يد، والأيد هي القوة. وقد قال الله تعالى عن نفسه: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة. وقال عن عبده داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. الأيد يعني القوة في الطاعة، القوة في العلم، القوة في العمل. فالله عز وجل أعطى داود عليه السلام قوة في العبادة ووفقه لذلك. كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وكان أوابا رجعا إلى الله عز وجل. فإذا من نعمة الله تعالى على الإنسان أن يرزقه قوة في العلم وقوة في العمل وقوة على الطاعة، أن يعينه على الطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا، وبعد ما حلف له أنه يحبه: والله إني لأحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذلك أن الله إذا أعان العبد على الطاعة ووفقه لها فإنه سيستسهلها وتكون له طبعا وعادة. ولذلك فإن القوة على الطاعة والقوة على العلم والقوة على الصلاة والقوة على العبادة والقوة على قيام الليل والقوة على الصيام والقوة على الدعوة والقوة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تكون إلا من الله عز وجل. ونحن مطلوب منا أن نسأل الله هذه القوة. مثل كان داود عليه السلام ذا أيد، يعني ذا قوة على الطاعة على العلم والعبادة. وبالرغم من أنه كان يصوم نصف الدهر، إلا أنه كان لا يفر إذا لاقى، طيب، قوله: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. إذا واطأت، يعني أن تواطئ الجمادات الإنسان في العبادة، فهذا أمر عجب. نعيد تذكير الإخوة والأخوات بالتركيز في الدرس وعدم الانشغال بالكتابات. وكنا قد ذكرنا أن الله عز وجل أنعم على داود عليه السلام بأنه ذو أيد، يعني قوة في العبادة. وبالرغم من أنه كان يصوم نصف الدهر لكن كان لا يضعف عند القتال. ولذلك لو قال واحد: هل أنا يشرع لي أن أصوم يوما وأفطر يوما؟ فنقول: يشرع لك ذلك، نعم، إذا كنت لا تضعف عن عبادات واجبة. فلو قال: أنا إذا صمت يوما وأفطر يوما أضعف عن اكتساب النفقة لأولادي، فنقول: إذن لا تفعل ذلك، خلاص صم الاثنين والخميس، صم الخميس فقط، صم أيام البيض فقط، وهكذا. فإذن ما هو الشرط في النوافل؟ الجواب أن لا تضعف عن القيام بالفرائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى هذا المفهوم في حديث: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن كم ينام ثلثي الليل؟ كم يقوم ثلث الليل؟ وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذه عبارة لا يفر إذا لاقى مهمة، الحديث متفق عليه. العبارة هذه لا يفر إذا لاقى فيه تنبيه العباد إلى أن العبادة، يعني النوافل، إنما تصح وتستحب إذا كانت لا تشغل عن الواجبات والفرائض. وقد تكون الفرائض صلوات، يعني مثل واحد مثلا يقوم الليل في رمضان ويضيع صلاة الفجر مثلا، وهذه حالة معروفة عند عدد من الناس. يصلي التراويح ويصلي القيام ويصلي يصلي ثم الفجر تضيع ما خلص يتعب ينام ما يستيقظ إلى بعد طلوع الشمس. هذا لا يجوز. ولا يدري المسكين أن ما ضيعه من صلاة الفجر أجره أكبر بكثير من قيام الليل. ولو قال واحد أنا إذا صمت يوم أفطرت يوم فإنني أضعف عن اكتساب النفقة لأولادي، نقول كذلك لا يشرع لك هذا الصيام. طيب إذن متى يشرع له؟ ما هي شروط مشروعية النوافل؟ الجواب أن لا تشغل أو لا تقعد أو لا تضعف أو لا تمنع من الفرائض. لأن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وبعض كم من الناس بسبب اختلال الموازين يضيعون فرائض يعملون نوافل. إذا كانوا يريدون الأجر الأكثر، إذا كانوا يريدون مرضات الله عز وجل ومحبته، فإنه لا بد أن يقوم بالفرائض أولا، الفرائض أولا، هذا هو الفقه. ثم بعد ذلك يستكثر من النوافل حتى يحبه الله عز وجل. طيب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، من نعمة الله تعالى أن يواطئ الجماد الإنسان، أن يواطئ الجماد العابد، أن يجد العابد إعانة على العبادة وتوافق من جمادات. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، فكان داود يسمع تسبيح الجبال عند إشراق الشمس وفي آخر النهار. يا جبال أوذي معه، أوذي يا جبال أوذي معه، تسبح معه، تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه. كذلك غير الجبال الطير أيضا من المخلوقات الحية. إذا وافق داود في العبادة، وافق داود في عبادته جماد وحي، الجماد الجبال والحي الطير. لا شك أن هذا سيكون تأييدا وتشجيعا وتحميسا وتحفيزا، لأنه إذا العابد إذا رأى غيره يعبد معه ماذا سيحصل؟ سيحصل له حماس، سيحصل له مواصلة، لأنه إذا وقع الاشتراك ستهون المشقة، إذا وقع الاشتراك ستهون المشقة. فنتصور داود عليه السلام، يعني نتفكر في هذا، كيف يسبح وتسبح معه الجبال والطيور، يعني واحد يعني يسبح فتردد معه الجبال إذا سمعته والطيور كذلك، من حوله الجبال ومن فوقه الطيور، فماذا سيحصل له؟ مزيد مواصلة، تشجيع. هذه فائدة أن يكون حول الإنسان المسلم رفقاء يعبدون الله معه، فيراهم يقومون الليل ويصلون الضحى ويعبدون ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقرؤون في الكتب ويحضرون الدروس، فيحصل تشجيع. الآن مثلا التشجيع الذي يحصل من الإخوة لبعضهم البعض في طلب العلم، يفتح الغرفة واحد فيجد مثلا معه عشرات مثلا، هذا لا شك أنه تشجيع. لما يجد واحد مثلا غرفة ممتلئة يحضر درسا فيرى غرفة ممتلئة، هذا تشجيع، هذا يواصل يصبر، لأن هناك اشتراك. ولذلك يعني أهل النار لا ينفع، هذه الميزة محرومين منها. ليش؟ قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ما ينفعكم اشتراك في العذاب، ولن يخفف بعضكم عن بعض، ولن يسلي بعضكم بعضا أبدا. فشوف التأمل، يعني الدرس هذا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا وبالعشي والإشراق، والآية الأخرى في سورة سبأ يا جبال أوّبي معه والطير، هذا الاشتراك معه من جمادات وطيور، يعني أشياء غير معهودة. ما هي معهود أن تتكلم، فهي تتكلم وهي تسبح الآن معه، فماذا سيحصل بهذا الاشتراك؟ تهون مشقة العبادة ويحصل الأنس والاستمرار والثبات عليها. وهكذا يفعل بعضنا مع بعض إذا اشتركنا في حضور درس أو محاضرة ونحو ذلك، لأن السماع صعب والذهن يشرد والنعاس ينزل والانشغال يعرض والإغراءات تقوم. فصبر الواحد إنما يتأيد بإخوانه ومن معه ومن حوله والذين يرافقونه. وقد تهيأ بهذه الشبكة ولله الحمد تأييد المسلمين لبعضهم البعض واشتراك المسلمين بعضهم مع بعض على تباعد الديار واختلاف الأمصار وكذلك التفاوت ما بينهم ويعني حصول هذا الاجتماع ذكورا وإناثا، وتعالج بعض القضايا يعني المحاذير الشرعية بمثل هذه الاجتماعات الإلكترونية. يعني الاجتماعات الإلكترونية تحل لنا إشكالات، يعني مثلا أحيانا ما تستطيع المرأة أن تأتي المسجد، ما في أحد يوديها، وإذا في واحد مثلا قد لا يكون محرما وتحتاج إلى من يزيل الخلوة شغلة. لكن مع وجود الشبكة فإننا يعني سنرى فرصا للاشتراك في الطاعة المؤدي إلى التشجيع عليها. يا جبال أوّبي معه. طيب أيضا فإن يعني الطير تكون محشورة، الطير محشورة، إن سخرنا الجبال معه يعني يسبحنا بتسبيحه غدوة وعشية عند شروق الشمس وكذلك العشي والإشراق، فعند الإشراق وعند والعشي، وذكرنا العشي يطلق على الظهر والعصر. طيب والطيرة محشورة، شوفوا يا أخوان، إذا كان نحن الآن قد احتشدنا لسماع درس فإن الطيرة كانت تحشر لتسمع تسبيح داود عليه السلام. يعني الله يحشر له الطير محشورة مجموعة إليه تسبح معه، والطير محشورة تسبح معه، كل له أواب، له الهاء تعود على من؟ على الله عز وجل. يعني حتى الجمادات والحيوانات تؤوب وترجع إلى الله تعالى. وقيل أواب يعني مسبح، وله يعني معه يعني مع داود. إذن قيل كل له يعني لله، أواب يعني رجاع مطيع، وقيل كل له يعني لداود بمعنى معه لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وأواب يعني مسبح، فيكون يعني المعنى كل مع داود مسبح. وعلى القول الأول كل لله منيب ومطيع ورجاع. طيب إذن الجبال والطير. طيب والطير محشورة، والطير محشورة، محشورة حال، يعني سخرنا له الطير مجموعة من أجله تجتمع إليه تسبح بتسبيحه. فإذا صار داود عليه السلام مذكرا للجماد وللطير، مذكرا للجماد والطير. طيب التسبيح، التسبيح يؤدي للرجوع إلى الله؟ هل في علاقة بين التسبيح والرجوع إلى الله؟ يعني لاحظ، لاحظ الآية فيها إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، كل له أواب. إذن يعني قد تفسر كل واحد من الجبال والطير رجعني إلى التسبيح لأجل أنه تذكر ذلك بتسبيح داود، يعني ذكر تسبيح داود الجبال والطير بالتسبيح فرجعت إليه وصارت رجاعة إليه. وممكن يقال أيضا إن التسبيح يقود إلى التوبة الكثيرة والرجوع إلى الله، لأن الأواب هو التواب كثير الرجوع إلى الله عز وجل، ومن دأبه وشأنه إكثار التسبيح. فإذا ممكن تصير علاقة أيضا عكسية، بمعنى أن التوبة إلى الله والرجوع إليه يقتضي تسبيحا، يقتضي تسبيحا. فإما أن يكون المعنى والطير محشورة كل له أواب، يعني ترجع إلى التسبيح بتسبيحه وتذكيره لها، وإما أن يكون المعنى كل له أواب يعني إلى الله تعالى رجاع، ويكون هناك علاقة إذن بين إيش؟ التسبيح والرجوع إلى الله، بين التسبيح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. و هذه القضية وهي الاتصاف بالتسبيح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لها علاقة أيضا بالصبر المذكور في أول الآية، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إذن إذا واحد واجه المخالفين يحتاج إلى صبر، والصبر يستمد من الرجوع إلى الله ومن التسبيح أيضا، ومن التسبيح أيضا، لأنه قال له تسلى يا محمد صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفار بذكر داود صاحب القوة في العبادة وصاحب التسبيح والذي كان يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي نصف الليل أو ثلث الليل يقومه، وكان مجاهد في سبيل الله لا يفر إذا لاقى العدو، وكان أوابا رجعا إلى الله عز وجل، يعني إذا أذنب تاب على طول. وكان يقدس ربه ويسبحه وينزهه سبحانه وتعالى، وكان للجبال معه دوي. وإذا كانت الجمادات تفقه وتسبح ونحن لا نفقه تسبيحها، وإذا كانت الطير تسبح ونحن لا نفقه، فإن الإنسان المكلف أولى، أولى. يعني هذه غير مكلفة وتسبح، فما بالنا نحن، فما بالنا نحن. طيب عباد الله الصالحين يجمعون بين إيش؟ بين ماذا؟ الصبر والتسبيح والرجوع إلى الله والقوة في العبادة والعلم والعمل. وهذا يؤدي إلى التأييد، لأن الله قال والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فذكر الله من منته على داود عبده أنه لما سخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير أيضا تردد وتردد معه وتتذكر ويسبحن بالعشي والإشراق. كلمة طبعا تسبيح الإشراق، شوف تسبيح العشي، قلنا العشي الظهر والعصر، وقت الظهر والعصر يسمى عشي. طيب والإشراق عند شروق الشمس، ممكن نأخذ من هذه يعني تسبيح الإشراق صلاة الضحى؟ ممكن، وقد ذكر بعض المفسرين، عدد المفسرين ذكر هذا، يسبحنا بالعشي والإشراق، قالوا إن تسبيح الإشراق هو صلاة الضحى، والصلاة يطلق عليها تسبيح. ورد سبحة الضحى، ورد تسميتها بسبحة الضحى، وروت أم هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي، ثم أمر بماء صب في قصعة، ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه، يعني استتر به، فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى 8 ركعات، وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن، يعني بين السجدتين، سواء قريب بعضهن من بعض. إذن القيام اللي بعد الركوع والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، هذه الأربعة في الطول قريبة من بعض، وهذه سنة قل من يعمل بها من الناس اليوم، قل من الناس من يعمل بسنة التسوية بين الأركان الأربعة، الركوع والرفع منه والسجود والقعود بين السجدتين، هذه في الطول سواء، هذه هي السنة. طيب ابن عباس لما روى عن أم هانئ أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى في فتح مكة لما دخل وجاءها في البيت وصلى 8 ركعات، وقالت إن الركوع والقيام والسجود والجلوس والقيام قريب بعضهن من بعض، خرج ابن عباس وهو يقول لما سمع هذا الكلام لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن، يسبحن بالعشي والإشراق. فابن عباس ما كان عنده علم بصلاة الضحى، وما كان عنده علم إن القرآن يشير إلى صلاة الضحى، فجاءت الإشارة واضحة جلية، يسبحنا بالعشي والإشراق. فالآن يسبحنا يصلي، إذن فيها إشارة إلى صلاة الضحى، وصلاة الضحى تسمى صلاة الإشراق كذلك. وقد قال بعض العلماء أنهما صلاتان مختلفتان، ولكن الراجح أنهما صلاة واحدة، وأن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق، وتصلى 2 ركعة و6 و8 و10 و12 ركعة، كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح والحسان في عدد ركعاتها، والسنة أن تصلى مثنى مثنى، وكانت عائشة تطيل فيها جدا حتى يذهب ابن أختها إلى السوق ويرجع وما خلصت الصلاة. طيب الله عز وجل من على داود عليه السلام بأن شد ملكه، شددنا ملكه يعني جعلنا له ملكا كاملا فيه جميع ما يحتاج إليه الملوك، فإذا كان الملوك يحتاجون إلى مال أيدناه بالمال، وإذا كان الملوك يحتاجون إلى جنود فقد أعطيناه الجنود، وإذا كان الملك يحتاج إلى عتاد أعطيناه العتاد، وإذا كان الملك يحتاج إلى حنكة وحكمة وسياسة فقد أعطيناه القدرة على ذلك، وإذا كان الملك فيه القدرة على الفصل بين المتنازعين فقد أعطيناه هذه القدرة أيضا. وإذا كان الملك يحتاج إلى مستشارين فكذلك، يعني ما كل ما يحتاجه الملوك أتيناه إياه. إذا كان الملك يحتاج إلى هيبة أعطيناه إياها، إذا كان الملك يحتاج إلى عدل أعطيناه إياه ورزقناه إياه. فإذا شددنا ملكه، شددنا ملكه. فإذا ما شد الله الملك يذهب ينفرط يضمحل، يجي غيره يستولي على الأمور، تتقسم تتوزع تتفرق تتعادى. القضية في المحافظة على الملك أن يشده الله، وشددنا ملكه يعني جعلنا له ملكا كاملا. ولذلك جاء عن مجاهد كان أشد أهل الدنيا سلطانا، وقيل إنه كان يحرسه الآلاف في الحرس. وطبعا فيها روايات كثيرة، قال سدي كان يحرسه في كل يوم 4000، قال بعض السلف كان حرسه في كل ليلة 33000، لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القادم، يعني من كثرتهم. وكان ولكن يعني على أي حال هو محروس ومؤيد من الله سبحانه وتعالى. وكم هم معه الله أعلم. وعلى أي حال هو كان مهابا ملكا مطاعا قويا محكم الملك والسيطرة والهيمنة، وعنده فهم وعقل وفطنة وحكمة وعدل وصواب، فما في شيء يحتاج إلا وقد أوتيه من هذه الجهة. طيب وإيش كمان؟ آتى الله داود يعني أمرا عجبا آخر، وهو فصل الخطاب. فصل الخطاب، ماذا قال العلماء في فصل الخطاب؟ القضاء، القضاء. القضاء الذي فيه الأيمان وفيه الشهود، والقضاء الذي فيه الإصابة وفيه الخطأ، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، القضاء الذي فيه الفصل بين المتنازعين، الاهتداء إلى الراجح، معرفة من هو المحق ومن هو المبطل، تتبين له الأحكام، طيب داود عليه السلام لما أتاه الله ذلك قص علينا بعدها نبأ الخصم الذين تسوروا المحراب. ملائكة اختبرهم الله، اختبر الله بهم داود عليه السلام، جاءوا على صورة بشر. كان لداود محراب يصلي فيه، دخلوا عليه فزع منهم، ما كان يعرفهم من قبل، فوجئ بهم فجأة في محرابه. ومع المحراب ما حد يدخل على داود أصلا، يعني داود عليه السلام كان محاطا بالحرس، ومن الذي سيدخل عليه في محرابه؟ وأصلا هو مفرغ نفسه للعبادة، مفرغ نفسه للعبادة، فما الذي سيدخل عليه الآن وهو مفرغ نفسه للعبادة والطاعة؟ وإذا دخلوا دخل هؤلاء بغير إذن فوجئ بهم مفاجأة. إذ دخلوا على داود ففزع منهم. هذه قصة اللي هي وهل أتاك نبأ الخصم يتسوروا المحراب، دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، ضمها إلى نعاجها، وعزني في الخطاب يعني غلبني. سنأتي على تفصيل هذه القصة إن شاء الله في الدرس القادم، ونستعرض وإياكم يعني قصة من القصص التي وردت في السيرة النبوية، نأخذ منها بعض الفوائد قبل أن ندخل إلى الأسئلة. قبل أن ندرس الأسئلة، هذه القصة هي قصة ضماد، فما هي قصة ضماد؟ سنرى بمشيئة الله تعالى يعني طرفا الآن من هذه القصة، ذكر بعض الفوائد منها. وقد رواها الإمام مسلم في صحيحه. عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد المجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. ضماد بكسر الضاد، صحابي ضماد. هذا الرجل كان من أزد شنوءة، القبيلة المعروفة، كان يرقي من هذه الريح، إيش يعني؟ يعني يتعاطى الرقية، يقوم بالرقية من الأرواح. من هم الأرواح؟ الجن. لماذا سمي الجن أرواحا؟ لأنهم لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح، لذلك سموا أرواحا. ويطلق الريح أيضا في اللغة على الجنون. فالرجل هذا كان يعالج من مس الجن ومن الجنون بأي شيء بالرقية. الرجل هذا من قبيلة معروفة، جاء مكة، كان خبير رقية، يرقي من الجن والجنون. قدم مكة فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه تعتيم إعلامي مفروض عليه، وأحيانا يصير عليه إقامة جبرية يعني حتى ما يستطيع الخروج. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كانوا يعني يريدون أن يحبس، ما تطلع الدعوة لأحد ولا أحد يتأثر فيه. طيب ماذا كانوا قد فعلوا معه أيضا؟ كانوا شوهوا يعني عملوا هالة إعلامية باطلة ونشروا خبر إن محمد المجنون، محمد مجنون، محمد مجنون. فصار خلص الناس يعني إذا واحد سمع يقول إيش لي وإيش للمجنون، الآن أنا أضيع وقتي مع المجنون. ينفرون لكي ينفروا الناس عنه. ضماد رضي الله عنه، ضماد الأزدي، لما دخل مكة وسمع سفهاء ناس من السفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، والرجل هذا عنده خبرة بالرقية من اللي فيه الجن والمجانين، يعني يرقيهم يعالج، قال هذا الرجل في نفسه إيش قال؟ لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، ليش ما أجرب؟ أذهب إليه وقابله لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه، حصل اللقاء والمقابلة بين ضماد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لضماد يعني طلب منه أن يسمع، فماذا قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل؟ هذا الآن جاي الراقي المعالج هذا الكبير ضماد الأزدي يأتي ليعالجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له بعد ما عرض عليه ذاك الرقية، قال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال ضماد، قال ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، أعد علي كلماتك هؤلاء. ويبدو أنه أعجب بها وبلغت من نفسه مبلغا، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، يعني كلامك لا يشبه كلام الكهنة ولا كلام السحرة ولا كلام الشعراء. قال ولقد بلغنا ناعوس البحر، ناعوس في رواية قاموس البحر، وفي نسخ مسلم قاعوس، ناعوس قاعوس قاموس. طيب ما معناه؟ ما معنى قاموس البحر أو ناموس البحر؟ ناعوس البحر، ناعوس البحر، قاموس البحر. قالوا وسطه ولجته، وقالوا قعره الأقصى، يعني معناها قعر البحر، وسط البحر، لجة البحر، قاعوس. يعني كلماتك هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم من قوتها تراها وصلت قعر البحار، قعر البحار، وسط البحر ولجة البحر. طيب هل هات يدك وبايعك على الإسلام على طول؟ يا يعني مجرد ما سمع الكلمات وأعيدت عليه وفكر فيها عرف أنه هذا ما هو كلام لا مجانين ولا ناس فيهم جن ولا ناس مسحورين ولا ناس عراء ولا إذن هذا إيش؟ قال له بلغت نعوس البحر، هذه كلام هذا كلام نبي، هذا وحي. فمد يده فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي، وعلى قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ القائد المسلم قال: رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، الإناء الذي يتطهر به. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد، فإن هؤلاء قوم ضماد. رواه مسلم. احتراما لقوم ضماد، احتراما للضماد، ما أخذوا منهم شيئا. هذه قصة يا الأخوة والأخوات فيها دروس متعددة. أولا، تربص الإنسان في المكان الذي تأتي إليه الوفود. ومن حكمة الله أن بعث نبيه بمكة أن الوفود تأتي بمكة. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مكان آخر، لو النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الشمال، لو بعث في نجد، لو بعث في اليمن، لو بعث في الشام، لو بعث في مصر، لو بعث في العراق، ما هي يعني اتيان يعني حتى او قلنا الجزيرة العربية، يعني وين؟ في الجوف ولا في الشرقية ولا في نجد ولا في أبها ولا في الطائف ولا في تبوك؟ ولا ما هو مثل مكة؟ ليش؟ لانه وفود العرب، كل العرب تأتي الى مكة، الحج لكل الناس. فينبغي ان تكون مكة متلقى للمدعوين، ويجب أن يكون في مكة جهود دعوية عظيمة جدا توجه إلى المدعوين، لأنهم آتون حاضرون، ما هو بس مرغى، ما هو ليس فقط يعني ما ليس أهلها فقط فيها، من كل فج عميق يأتونها مكة، من كل فج عميق. ولذلك لازم يكون فيها جهود دعوية تكافئ المكانة هذه التي لمكة، لازم. والدعاة إلى الله عز وجل في مكة ينشطون، لأن الناس يأتون من كل فج عميق. طيب، قلنا إذن القعود على موارد الناس الدعوة، وين الناس تأتي، وين ترد، اجلس، اجلس حيث يرد الناس حتى تدعو، مكان ملتقى قوافل، مكان مجمع يعني طرق سفر تجتمع عنده شبكة طرق مثلا، ايش تبغى يعني، أماكن يعني مما يفد إليه الناس من كل حدب وصوب. لو قالوا والله مثلا طرق السفر الجوية في العالم تجتمع في لندن، يعني تتقاطع الناس رايحين من مثلا من يعني ايش تبغى، اندونيسيا الى نيويورك. لو قالوا انه لندن مثلا مجمع الخطوط الجوية تبع العالم، يعني مكانها في يعني، طيب إذا لازم يكون في جهود دعوية في لندن، مجتمع الناس وين يلتقون؟ لو نعرف أنهم يلتقون في جوجل ونستطيع أن نسوي جهود دعوية في جوجل سوينا. يعني التقاطعات، الاجتماعات التي يكون عندها الناس لابد يجعل فيها جهود دعوية. طيب، طبعا في القصة أنه كان في العرب رقاة، وكان قبل الإسلام يعني يرقون بأشياء، وكان عندهم رقية النملة، وكان كان عندهم أشياء يعني بعضها صحيح وبعضها شرك. صرع الجن، طبعا هذا يرد على الدكاترة والمثقفين المنحرفين الذين ينكرون صرع الجن، ويقال لهم هذا الحديث في صحيح مسلم أن الكافر كان يرقي منها، يعني معروفة حتى عند الكفار، حتى تيجوا أنتم تنكرونها يا أيها يا أصحاب الشهادات المفتونين بشهاداتهم. فبعضهم مثل بعض الأطباء النفسانيين عندهم مشكلة، يعني هو بلحية ويظهر أمام الناس على أنه هو استشاري كبير، استشاري نفسي كبير وأستاذ، وهو من المنحرفين، لا طريق السلف ولا الأدلة الشرعية ولا يقيم وزنا لكلام العلماء، ولا خلص مفتون بعقله، مفتون بشهاداته، مفتون بخلص. فإذا ما يعني مهما أتيت لهم الأدلة لا فائدة. ولابد من انتباه لهذا الطرح اللي يسمى أحيانا عقلاني وليس فيه من العقل شيء، ويسمى عصراني، ويسمى طرح يعني تمييعي، ويسمى موجود في الساحة، وهذه من جملة من علاماتهم أنهم لا يؤمنون بصرع الجن. طبعا ليش؟ لأنه أشياء غيبية. مثل المعتزلة، المعتزلة إيش مشكلتهم؟ يقول لك خلاص كل شيء يرجع للعقل، ما نقدر ندرك الجن بالعقل، إذا الجن مو موجودين أصلا، ما نقدر ندرك العين بالعقل، كيف راح نشوفها ولا نلمسها ولا نشمها ولا نذوقها ولا ما، إذا هي غير موجودة. ناس ما يؤمنون، يعني ما وصلت إليه عقولهم يؤمنون به، واللي عقوله ما أدركته تكذيب على طول، تكذيب. وهذه مشكلتنا مع بعض هؤلاء المثقفين المفتونين بشهاداتهم. يعني سبحان الله، الآن واحد ما يمكن أنه يصير يعني طالب علم وداعية ولو كان عنده يعني شهادة ولا بورد كندي ولا يعني لا، يعني خلاص الواحد صار عنده شهادة عليا أو صار يطلع في التلفزيون أو مثلا يعني دخل في 20 لجنة، ولا إنه خلاص يعني الآن هذا لازم يعني لازم يعترض على القرآن والسنة ويستعرض عضلاته في يعني نفي الأشياء الثابتة في القرآن والسنة، ويعني ينفي يعني يعترض على كلام العلماء، ويجي واحد يقول لك والله هذا الكلام كان قبل ما يعني تعرف الآن العلم لما تقدم صار غير. سبحان الله، صار غير. أنت يعني عندكم سبحان الله، يعني عندكم إيش يعني ما هذه العقلية اللي خلص التقدم الطبي عندهم ينفي علم الغيب، أي شيء لا يدركونه بعقولهم لا يؤمنون به. وقد يكون بعض هؤلاء يعني كهذا الاستشاري الطبيب النفسي قد يكون يعني ما يجرؤ أن ينفي يعني ينكرها كلها فيفرغها من مضمونها. فمثلا يجي يقول لك يعني العين مثلا هي الحسد، أن الواحد يتمنى زوال النعمة عن الآخر، الآن هذا هو العين الآن بعد كل الكلام والطلع والطلوع النزول، الآن هذا اللي طلع معك، يعني أن العين هي السحر الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير. فانظروا يعني كيف الضلال. يقول حنا ما ننكر العين، العين موجودة في النصوص. طيب يلا فسر العين، وش معنى العين عندك؟ يقول العين هي الحسد، تمني زوال النعمة. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني بيّن لنا أن العين تصيب والعين حق، والعين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، والعين حق، وغالب من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، والعين تصعد الرجل حالقا ثم ترديه، والعين يعني والعين قد تقتل، والعين كل هذا الآن يعني ما يعني طلع عندك مرخص أنه هذا هو الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن غير. فإذا لا يجرؤون على تكذيب النص، لأنه إذا كذب النص يقال له أنت كافر، فماذا سيفعل؟ سيعود على النص بالتأويل الباطل حيث يفرغه من مضمونه. ولما تجي على قضية الجن أيضا نفس العملية، لا يؤمن، يقول لك لا الجن لا يدخلون بالإنسان وما في صرع ولا ما في شيء، وهذه كل الصرع صرع طبي معروفة، الصرع وزيادة الكهرباء في الدماغ والكهرباء، وخذ له هذا التيجراتور مع السلامة. طيب احنا ما ننكر انه في صرع طبي وانه من اعراض الصرع اختلال كهرباء الدماغ وانه يتعالج بالتيجراتور وغير التيجراتور، لكن ما في صرع نتيجة دخول الجن الشياطين لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. صرعه الجني مصروع يسقط. فإذا يعني مشكلتنا ستبقى إذا ما في تعظيم للنصوص ستبقى المشكلة. طيب من فوائد القصة أن أعداء الله يريدون حصار الدعاة. من فوائد القصة إطلاق الأعداء للإشاعات الباطلة عن الدعاة. من فوائد القصة أن الأعداء يريدون بالإشاعات الباطلة صرف الناس عن الدعاة، ولكن الله إذا أراد للناس الوصول فسيصلون كما وصل ضماد. من فوائد القصة أن الكفار لا يتورعون أن يصفوا أعقل الناس بأنه مجنون، وأصدق الناس بأنه كذاب، وأأمن الناس أكثر الناس أمانة بأنه خائن، كما فعلوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ما في دين فهو لا يتورع أن يفعل ذلك. الفائدة الأخرى أن النية الحسنة تهدي صاحبها. يعني شوف هو قال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. يعني هذا ضماد يبدو أنه يعني صحيح ما كان مسلم، لكن كان عنده يعني ممكن يكون عنده بقايا مثلا من دين إبراهيم، شيء من صحة التوحيد، يعني شيء من أثر التوحيد، أثر. لأن كلمته يعني لعل الله يشفيه على يدي، يعني كلمة صحيحة جدا من حيث العقيدة والتوحيد، وأنه نسب الشفاء إلى الله، وأنه هو سبب على يدي لعل الله يشفيه على يدي. فإذا من فوائد القصة نسبة الشفاء إلى الله. من فوائد القصة أن الطبيب سبب وليس بشافي. ومن زعم أن الطبيب شافي هذا المسكين، لأن الطبيب لا يشفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفاء إلا شفاؤك، لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت. فالشفاء إذن من الله. الطبيب إيش يسوي؟ يعالج. وهذا قلنا موضع ليش يعني موضع النكتة التي قالها بعض الظرفاء لبعض الأطباء: الله الذي يشفي وأنتم تأخذون الأجرة. طيب لما راح قال الضماد، لما قال الضماد لو أني رأيت هذا الرجل على الله يشفي على يدي، كان قصده طيب، يعني قصده يعالج. ليش لا؟ سمع أنه في واحد ناس تقول عنه مجنون مجنون مجنون، فقال لعل الله يشفي على يدي. فحصل له بحسن نيته أن اهتدى هو. فائدة الأخرى قول الراوي في الحديث ابن عباس: فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون، فقال أني رأيت هذا الرجل. طبعا فيه أن التطوع بالعلاج طاعة. يعني هذا الرجل نعم هو كافر، لكن في أطباء كفار يتطوعون كما يتطوع هؤلاء المبشرون والمنصرون. فيعني نحن أولى بذلك. يعني شوف الفائدة، يعني قول ضماد قبل إسلامه لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، طيب ممتاز. يعني إذا كان هذا يفعله وهو مع كفره، فكيف ينبغي على أهل الإسلام أن يفعلوا بالأعمال التطوعية؟ مهندس متطوع، طبيب متطوع، خطاط متطوع، مبرمج متطوع، وانت ماشي، انت ماشي. فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء. من شاء، شوف يعني سبحان الله، حتى هذه مصيب فيها تماما، ربط الشفاء بالمشيئة، ربط الشفاء بالمشيئة، درس عظيم. وفي قصة الغلام أصحاب الأخدود: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. هذا في درس للأطباء، درس للأطباء أن يؤكدوا للناس والمراجعين وأهالي المرضى والمرضى أنفسهم هذه الحقيقة: أني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. لازم كل طبيب يضع على لسانه كلمة أصحاب الأخدود: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. لا شفاء إلا شفاؤه، لا شافي إلا هو، ومن أسمائه الشافي. في الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما قال أنا ماني مجنون ولا شيء، لا، ولا قال أنا ما أبغى علاجك، وإنما قال: اسمع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وأما بعد، بالمناسبة، أما بعد هذه تقال في الخطب، فيه استحباب قول أما بعد، يعني هذه يؤجر عليها الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يلقي كلمة في قوم، يعني أنت عندك حفلة، عندك اجتماع، عندك مؤتمر، عندك جلسة، عندك خطبة، عندك أما بعد، هذه سنة في الخطب، حتى في مقدمات الكتب لو تبغى تكتب أو رسالة تقول أما بعد، هذه من السنة. حتى النووي رحمه الله قال: فيه استحباب قول أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة. وقد عقد البخاري بابا في استحبابه، وذكر فيه جملة من الأحاديث، واختلف العلماء في أول من تكلم به، فقيل داود عليه السلام، وقيل يعرب بن ساعدة، وقال بعض المفسرين أو كثير منهم إنه فصل الخطاب الذي أتيه داود، وقال المحققون فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل. طيب، أما بعد، دائما يجي بعدها فاء، أما بعد فإن، لازم لازم بعد أما بعد، بعد أما بعد الفاء، بعد أما بعد. طيب، فيه أن الإنسان إذا ألقى كلمة إيش يبدأ؟ بحمد الله تعالى. طيب، وأيضا يثني عليه، ثم يقول أما بعد، يحمد الله يثني عليه يقول أما بعد. هذا كثير في خطب النبي عليه الصلاة والسلام والكلمات التي ألقاها. وهذا إن الحمد لله، يعني نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذه من جوامع ومن يعني المقدمات العظيمة للخطب، يعني مقدمات الخطب، مقدمات الكتب، مقدمات الكلمات. لما يعني أخذ بعض العلماء منها وجوب حمد الله في الخطب، لأنه لازم، إذا ما حمد الله في الخطب ما تصح الخطبة أصلا. طيب، ممكن نأخذ أيضا من القصة إعلان التوحيد على الكفار أول شيء. يعني هذه إن الخطبة اللي ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. خير كلام ما قل ودل. أنت الآن تبغى تدعو للتوحيد، هذا رجل غير مسلم، أول شيء التوحيد. طيب، من فوائد القصة أيضا أن أصحاب العقول، أصحاب العقول يعني لا يخلو الكفار من وجود أصحاب عقول، يميزون بين الصدق والكذب والحق والباطل والإيم والطب والسحر، يعني يفرقوا بين يعني العاقل غير العاقل. ولذلك لما سمع ضماد هذه الكلمات ما تمالك نفسه خلاص، قال يعني لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. وفيه أن بعض الكفار يميزون القرآن من الباطل، بعض الكفار عنده قدرة يميز بين القرآن وبين الكهنة والسحر وذلك. وأذكر أنه في قصة لبعض الدعاة أنه ألقى خطبة في مكان عام كان فيه مسلمين وفيه كفار، فراح أذن وخطب يقول يعني بعد الخطبة صلينا الجمعة ثم وكانوا الكفار الموجودين في المكان يحيطون بالجالسين، يعني يقول أنه قام وألقى الخطبة وبعد ما خطبوا صلوا جاءت امرأة منهم من الكفار وهنأتنا على نجاح القداس، ظنت مثل قداس النصارى وأنه يعني إيش مبروك يلا نجح سويت القداس. ثم قالت لي ما هذه الكلمات التي كنت تقرأها في خطبتك أو في قداسك؟ قال أنا ما كنت قصتها في الأول. فلما صارت تقول لي لا في كلمات، هي طبعا ما تعرف عربي تقول في كلمات أنت كنت تقولها في كلامك تختلف عن بقية الكلام، إيش هي هذه الكلمات؟ إيش دلالة هذا أيها الإخوة والأخوات؟ أن بعض الكفار يميزون، يميز القرآن عن غيره، يميز القرآن عن غيره. وقالت له هذه الكلمات اللي أنت كنت تقولها مثل الكلمات اللي اللي اللي لما تقوم وتركع وتسجد تقولها، وأنت يعني عرف إنه الكلمات اللي في الصلاة اللي في الخطبة إنه هو تلا آيات في الخطبة تشبه آيات إيش الصلاة، عرفت. الشاهد إنه تمييز الحق من الباطل، أو إنه يوجد من يميز بين يعني الوحي وغير الوحي، موجود وضماد واحد منهم، العرب أقدر على التمييز، العرب أقدر على التمييز. يقول واحد أنا رحت الحبشة وحضرت خطبة كل ما يعرف عربي، ومع ذلك لما يمر الخطيب بذكر النار يبكون، إذا مر بذكر الجنة يسألون، يعني كأن يعني تتهفوا نفوسهم. في ناس مع عجمتهم لكن الكلام يعني سبحان الله أشياء تدركها نفوس ولا تدركها نفوس. يمكن بعض العجم عندهم فهم أكثر من بعض العرب في بعض الأشياء. هذا يعني ضماد قال ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا نعوس البحر. فالدرس العظيم جدا إذن هنا، عظيم جدا تأثير كلام الله عز وجل على الكفار حتى إنهم ليستحلونه ويتلذذون به، مثل ما فعل أبو سفيان أو جهل، هذول يعني اجتمعوا وتعاهدوا إنه ما اجتمعوا يسمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جمعهم الطريق فتعاهدوا إنه ما يرجعوا، ورجعوا يوم مرة ثانية تعاهدوا انه ما يرجعوا، قالوا عيب كيف انتم كبار ترجعوا، ماذا يقول قومكم اذا رأوكم تستمعون القرآن، تعاهدوا ما يرجعوا ورجعوا مرة ثالثة، رجعوا مرة ما يعني ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمغدق وان اسفله لمعتق، يعني شيء يثير العجب. هذا أثر الوحي، أثر القرآن، أثر كلام النبوي، أثر الحديث الشريف، بلغت نعوس البحر. طيب الحديث فيه دليل على أن أمر الرقية من نفس الجن كان معروفا عند العرب، والحديث فيه دليل على صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذية المشركين، الحديث فيه فائدة أن الواحد بالرغم من إيذاء المشركين ما يتوقف عن الدعوة، الحديث فيه فائدة أن يعني صنع المعروف تقي مصالح السوء وتجلب للإنسان الخير إذا كان حريص على نفع الناس مثل ضماد رضي الله عنه. والحديث فيه أن الإنسان عليه أن لا يتأثر بالشائعات بل يتثبت ويتحرى الأمر بنفسه. وكذلك فيه دليل على أن من أراد الله هدايته سيقذف في قلبه الحق ولو كان محاصرا من جميع الجهات. وفيه دليل أو فائدة الحديث استعادة الكلام ثلاثا، استعادة الكلام قد لا يدرك الإنسان معناه من أول مرة، استعيده لا بأس، يستعيده من قائل يقول مرة ثانية، مرة ثانية لو سمحت. في فائدة كذلك يعني أن الحق له جزالة وله قوة، بلغ ناموس البحر، قاعوس يعني قعر البحر. طبعا الحديث فيه فضل ضماد رضي الله عنه، عقل ضماد رضي الله عنه، وحسن توحيد ضماد رضي الله عنه. فيه كذلك أن بيعة الرجال تكون بالمصافحة، أما بيعة النساء ما فيها مصافحة. فيه دليل أو فيه فائدة أن ضماد كان مسموع الكلمة في قومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منه بس هو، قالوا على قومك، يعني معناها ترجع وتدعو قومك. ففيه تحميس المسلم لدعوة قومه، أنه مو بس أخذ البيعة عليك وعلى قومك، يلا روح جيبهم ادعوهم إلى الإسلام، هات هات قومك، هات قومك. طبعا الحديث فيه فائدة مهمة جدا في حفظ العهد، لما أغارت السرية صاحبهم قال أخذت شيء من قوم ضماد، قال واحد مطهر رجعها. إذن حفظ العهد وأن رعاية العهود سبب في دخول الكفار في الإسلام. طبعا هذه بعض الفوائد من الحديث، حديث فيه فوائد أخرى، لكن دعونا الآن ندخل في الأسئلة. يقول السؤال: عندنا خادمة عقدنا معها سنتين لها 9 أشهر تبي تسافر، هل يحق لها معاشها 9 أشهر أو لا يحق لأن العقد سنتين؟ طبعا هذا بحسب العقد، لأن العقد موجود أنه إذا ما أتم الخادم أو الموظف الطرف الثاني المدة فإن التذكرة تصير عليه ومدري إيش، في شروط جزائية معينة موجودة في المثل، فارجع لها في العقد وطبق العقد الذي بينك وبينها، ويعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السؤال: هل يؤخذ الإنسان بما يدور بداخله من الوسوسة إذا ما نطق به لسانه؟ الجواب: إذا كره ذلك فلا يؤخذ به، إذا كره ذلك فلا يؤخذ به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن يا شيخ نحن جامعيات لا ينقصنا شيء بفضل الله، ولم يتقدم لنا أحد، مع العلم أن لا نشترط أشياء كمالية. يبدو هذا كان له علاقة بسؤال سابق جاءنا، فنحن نسأل الله عز وجل أن يسوق إليكن رزقا حسنا من عنده. طيب: إذا أتى ابنتي رجل فيه صفات حسنة لكن أجداد فيهم كلام يقال أنهم سحرة، خلاص يقال علينا من الرجل نفسه، يعني عكرمة بن أبي جهل أسلم صحابي، إيش كان أبوه يعني؟ إيش كان يعني؟ كثير من الصحابة أباهم كانوا كفار وسحرة وكل شيء من الشرك. فإذا المهم هو لا تزل وازرة وزر أخرى. يقول السؤال: نحتاج كلمة عن الصدقة الجارية. الصدقة الجارية يا إخوان هي الصدقة التي يبقى نفعها، يمتد نفعها، يعني مثلا قلنا بئر، مثلا تعبيد طريق، مثلا مسجد، مثلا مؤلف كتاب، مثلا تحفظ واحد القرآن مثلا، هذه أشياء فائدتها مستمرة، مو مثلا أكلة يعني تسد لك جوعك نص يوم يوم خلاص بعدين تتحول إلى شيء ثاني. لكن في صدقات أثرها باقي ممتد. ومن أعظم الصدقات الجارية التربية، لما تربي واحد أنه يكون صاحب دين صاحب طاعة، لما تربي واحد بالموعظة يصير صاحب قلب رقيق، لما تربي واحد على إقامة الصلاة شوف كم لك من الأجر طيلة ما هو يصلي. لو ربيت واحد على الحلم، على الحلم طول ما هو يكظم غيظة أنت تؤجر. لو ربيت واحد على الكرم طول ما هو يتصدق ويعطي وينفق أنت تؤجر. ولذلك يا أخوة ويا أخوات لا تنسوا أبدا أبدا أبدا أهمية تربية أولادكم في هي الصدقات الجارية. روح حفظوا الفاتحة، حفظوا الفاتحة وشوف كم مرة راح يقولها إلى أن يموت حتى تعرف كم لك من الأجر. وإذا قام بتحفيظ غيره ما حفظته أنت، يلا راح انتشر أجرك على الناس الآخرين والناس الآخرين والناس الآخرين والأجيال. فترى تعليم العلم من أعظم الصدقات الجارية، تعليم العلم من أعظم. كل معلومة تعلمها لواحد والواحد يعلمها لواحد والواحد يعلمها لعشرة والعشرة يعلموها لمئة والمئة يعلموها لألف والألف، فأنت خلاص. ليش الأنبياء أكثر الناس أجراً وليش العلماء من أكثر ورثة الأنبياء أكثر؟ ليش؟ لأنه أنت فيه يعني معناه عندك صدقات جارية جارية جارية في الأجيال، جارية في الأجيال، معلومات قرآن أحكام حكم أحكام علم. يعني ما هذا الشيء العظيم جدا الذي يغفل كثير من الناس عنه. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم المأموم على الإمام في الحرم في الصلاة، ما حكمه؟ ما يجوز حتى لو في الحرم. لكن السؤال هو لو الإمام يصلي من الضلع الفلاني، يعني افرض الإمام بين مثلا، يعني فرضنا أنه الإمام بين الركن عند باب الكعبة، الضلع اللي عند باب الكعبة. الحين لو الإمام لو الإمام عند الضلع اللي عند باب الكعبة، هل اللي يتقدم عليه من النواحي من أضلاع الثانية من الكعبة يعني يجوز أو لا؟ قال بعض العلماء لا ما يجوز، وقال بعضهم لا ما يجوز يتقدم عليه من الجهة اللي هو فيها، بس من الجهات الثانية لا بأس. لكن ما هو الصف الأول؟ أنت في الحرم، الحرم ما هو الصف الأول؟ الصف الأول أول دائرة وراء الإمام، أول دائرة وراء الإمام. إذا لو في ناس تقدموا على الإمام من الجهات الأخرى صح ممكن تصح صلاتهم، بس مو هذا هو الصف الأول. أما الجهة اللي فيها الإمام ما يجوز أحد يتقدم عليه فيها أبدا. طيب فإذا كان الأخ يسأل يقول ما هو الأفضل، وراء الإمام ولا الصلاة أمام الكعبة من الجهة المقابلة؟ لا وراء الإمام مباشرة أفضل، هذا هو الصف الأول، أول دائرة للإمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ علي دين ودائما أدعو اللهم أن يسألك التوفيق لمحابك للأعمال وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك. طبعا هذا ما أعرف أن هذا دعاء ثابت ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أدعية أخرى في قضية قضاء الدين، وأغنيني بحلالك عن حرامك، أكفني بفضلك عمن سواك. طيب لا أشعر بالإحساس الذي يجعلني فعلا أحس أن الظن بالله وأصدق التوكل عليه، ويعني أحس أني لست محسنا من الظن بالله. هذا يا أخي شيء يحتاج إلى مجاهدة. أنت إذا حملت نفسك على إحسان الظن به وأنك تقول إن ظني به أنه سيرحمني، إن ظني به أنه سيقضي ديني، إن ظني به أنه سيزوجني، إن ظني به أنه لن يتركني بغير ذرية، إن ظني به أنه لن يخذلني يوم القيامة، أنت ما تجزم، لكن أنت تقول إن ظن، أنت تحسن الظن بربك وتعمل بمقتضى الظن، يعني ما يمكن أحد يقول إن ظني به أنه سيغفر لي وجالس يفعل فواحش مثلا، كيف هذا يعني شبه الاستهزاء. نريد همة لرفع الهمم في الدعوة، نحن في روم إسلامي، انتشر القذف بيننا وتركنا الدعوة بدينا نتبع العورات. يا لا، ارجعوا بارك الله فيكم، ارجعوا إلى ما كنتم فيه من الخير، والإنسان إذا انحرف فإنه يقوي نفسه. وقضية يعني القذف هذه خطيرة، يعني واحد يقذف الثاني، طيب معروف أنه فيها حد، هذه إذا واحد قذف الثاني بفاحشة مثلا 80 جلدة في ظهره، يعني هذه معناها من الكبائر، لأنه من الكبائر إيش تعريف الكبيرة؟ اللي ورد عليها حد، اللي ورد فيها حد أو لعن أو غضب الله أو إلى آخره. فهذه إذا صارت قضية قذف معناها لا بد من علاجها. وإذا كان في ناس مسيئين يفصلون، طيب من أجل المحافظة على البقية. طيب يقول من الذي يجوز اللعن عليه؟ طبعا نحن ما نلعن الأحياء، ولأن ما نعرف يموت على إيش، وما نلعن من الأموات إلا من لعنه الشرع كإبليس وفرعون أو جهل. ويجوز لنا أن نلعن الجنس، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعن الله النامصات، لعن الله الواصلات والمستوصلات، لعن الله من غير منار الأرض، يعني حدود الأرض اللي فيها حدود الأرض في البيع والشراء، لعن الله من كمها أعمى عن الطريق يعني أضله، لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله آتي البهيمة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والحاملها وهكذا، لعن الله الراشي والمرتشي. ألا لعنة الله على الكاذبين. فلعن جنس العصاة ونحو ذلك ولعن العمل هذا الوارد هذا ما في شيء، لكن لا تلعن فلان الفلاني بعينه، لأنك ما تدري يختم له بماذا وعلى أي شيء يموت، وربما تلعنه يموت على الدين الطاع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفي ولديه بنت وزوجة وأخت وأولاد عم، البنت لها النصف والزوجة لها الثمن، لأنه في فرع وارث. بعد ذلك سنتجه إلى العصبة، والأخت لها أوضاع خاصة في الإرث، وأحيانا تكون ما هي وارثة بس سبب وجود عاصب ترث معه. وسنبين إن شاء الله ميراثها بإذن الله. هل يجوز لمن تقدم لخطبة فتاة أن يحادثها في الهاتف بحجة أن يتعرف عليها أكثر؟ يقول كلام معروف بالمعروف بغير خضوع. الجواب نعم إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المواضع التي يقال فيها البسملة كاملة؟ مثل بداية الخطابات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل بداية الفاتحة، الفصل بين السور. في مواضع يقال فيها بسم الله فقط، مثل قبل الطعام بسم الله، قبل دخول المسجد بسم الله، قبل الجماع بسم الله. في فرق بين التسمية والبسملة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تقال في مواضع معينة. طيب يعني نحن نتبع الدليل في هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الشباب والبنات يدخلون غرف دردشة، باسم بنات، إذا قصد قصدا سيئا فإنه يعاقب على ذلك. يقول مثلا يفكروني بنت عشان يدخلني معه في غرف البنات، هذا ما يجوز التحايل هذا. هم تعاقدوا فيما بينهن ما يدخل غرفة إلا بنت إلا امرأة يعني فتاة، ما يجوز إقحام الواحد يقحم نفسه معهن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: يعني الدعاء يكرهه الشيطان، ورد في الأثر عن محمد الواسعي أنه كان يدعو الله كل يوم بدعاء خاص، فجاءه الشيطان وقال: يا إمام عاهدك إن لم أوسوس لك أبدا بشرط أن لا تدعو الله بهذا الدعاء ولا تعلمه لأحد. فقال: ما هذا كلام؟ يعني أصلا يعني ما رح يعني دعاء توقيفي، توقيف الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ما راح يجيب واحد دعاء أحسن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مهما اخترع. وقد يقول إنسان دعاء معناه صحيح مرة فلا بأس بذلك، يعني واحد قال: اللهم يا وهاب هب لي من لدنك مثلا وظيفة، يعني ما في مانع مفتوح. لكن لما يجي بعض الناس يعني يخترع دعاء ويظن أنه هذا الدعاء يحافظ عليه، يصير مثل الورد المأثور، وهذا لا يصح. كيف نعامل الأدعية التي لم تثبت كالأدعية التي ثبتت؟ يعني هي منزلتها سواء؟ يعني هذه نقول في الصباح والمساء، وهذه الصباح والمساء نحافظ عليها نحافظ عليها كالأذكار؟ لا طبعا ما يصح. ما حكم السفر إلى ماليزيا للسياحة والاستجمام؟ شوف القاعدة: إذا بلاد مسلمين ومكان سليم من المنكرات اذهب. المشكلة أنه أحيانا يقول لك نذهب إلى جزيرة، وبعدين الجزيرة فيها من العري والملابس الخليعة وشيء عجب، يعني يقول هذه بلاد مسلمين. طيب ما هي بعض بلاد المسلمين ممكن تكون أفسد من بعض بلاد الكفار. يعني في بعض الأماكن في بعض بلاد المسلمين فيها سوء وعهر وفساد وفجور أكثر من بعض بلاد الكفار. فما يجي واحد يحتج يقول الله بلاد مسلمين، طيب بلاد مسلمين فليه الآن مليئة بالفساد، خلاص لأنه بلاد مسلمين بس البلاد مسلمين نروح، خلاص ليسعك بيتك يا أخي، ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وبعدين يعني الواحد يذهب يأخذ أهله، يذهب مكان نظيف، أحيانا أرياف مثلا، أماكن بعيدة عن ترى المدينة. يعني تقول لي فنادق 5 نجوم ومولات وفنادق، ما متاحف، يعني ايش فيها؟ ما الذي يرتادها؟ هي مظنة ايش؟ مظنة السوء. يعني بعض الناس يقول نذهب الى مكان كذا ونستأجر مزرعة ونحن خلاص مع الاولاد والجو الطيب والفاكهة ماشي، يعني ما نحرم زينة الله. لكن المشكلة ما اذا لازم يروح يقول الملعب الاسفنج مدري ايش التزلج صالة التزلج الكذا السينما يعني واحد يعني عنده اهل عنده اولاد مسؤولية، يحافظ على نفسه يحافظ على اولاده يحافظ على اهله. وبعض الناس عندهم تجاوزات، ما يجي الصيف الا وتجي التجاوزات، ما يجي الصيف الا وتكثر المعاصي، ما يجي الصيف الا وتكثر الكبائر، ما يجي الصيف الا وتكثر الامراض سفراء الوباء، ما يجي الصيف يعني ما في الصيف هذا كأنه رفع فيه القلم عن بعض الناس يفعلون ما يشاءون. وبعض إذا جاء شاطئ البحر رفع القلم يلبس ما يشاء، وبعض سبحان الله لا تحس الناس عادي ماشي عادي. ولو قلت له روح البس المايوه هذا في مكان يعني مثلا في الشارع، لها كيف عيب؟ طيب وش ليش صار هنا عيب وهناك ما هو عيب؟ ليش مو كله كشف العورات حرام في جميع الأماكن؟ ما سبب ضيق الصدر؟ المعاصي. إذا قضت الطفل حاجتها على ثياب أمها ثم نسيت أن تغسلها وصلت فيها وما تذكرت إلا بعد فوات النعال، دل حديث النعلين نجاسة النعل على أنه يجو أن الصلاة صحيحة استثناء، الصلاة صحيحة من شروط الصلاة استثناء في هذه الحالة. وقت الفراغ في انتظار المستشفى ما أيهما أفضل، نقضيه بالتسبيح أو بالدعاء؟ طبعا الذكر أفضل من الدعاء، والقرآن أفضل الذكر، فأنت وهمتك. ولذلك يعني من ذكره شغلي عن مسألة، من ذكر من شغله ذكري عن مسألتي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أجعل لك عن لي ورد، كان له ورد، أجعل لك كما أجعل لك من دعائي مثلا. فإذا يعني قراءة القرآن والأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه جنسها أعلى من مثلا جنس القرآن أعلى من أعلى الذكر، وجنس الذكر أعلى من الدعاء، وهكذا. لكن الإنسان قد يبتلى أو تحدث له حاجة يكون دعاؤه بإلحاح فيها أفضل، لأن فيه جمع قلبه على الله وخشوعه في ذلك الموضع، فيفعل ما هو الأصلح لقلبه. أنا متزوجة منذ عام من شاب ولله الحمد محافظ، لكن مشكلتي أن كثير السهر خارج المنزل، بدأ يخفف لحيته حتى أصبح عارض خفيف. طيب إذن هنا لابد من تدعيمه، لابد من الوعظ، لابد الكلام الإيماني، التذكير، لابد من قضية التوبة والدعوة للتوبة، والروح أنا وياك كذا، ويصير ممارسة بعض الطاعات مثلا في بينك وبين قراءة قرآن مثلا، أو أشياء تذكيرية، يعني مثلا حس على عباد شيء من قيام الليل، شيء من صيام، شيء بحيث أنه يقوى إيمانه شيئا فشيئا، تذكير مثلا، موعظة. موعظة قليل من يستطيع أن يعظ، سبحان الله، يعني سواء من الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوج، مع الله قال فعظوهن، يعني في الموعظة هذه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت بعض الناس يقولون لا يغادره سقمة، لا يغادر سقمة، يعني لا يترك مرضة، سقم المرض، لا يغادر يعني لا يترك مرضة. وما إذا قلت لا يغادره سقمة يعني لا يتركه مرضة، يعني بينما هي لا يترك وليس لا يتركه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تاجر عطور، هل أبيع على ناس يبيعون الكافرات ويبيعون يغشون في البيع؟ شوف، إذا غلب على ظنك أن من تبيعه علي يستعمله في معصية فلا تبيعه، إذا غلب على ظنك، وإذا ما علمت بيعه خلاص هو يتحمل المسؤولية. لكن إذا علمت أنه يستعمل في معصية أو غلب على ظنك يستعمل معصية لا تبيعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدخول في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط؟ لا بأس، يجوز إذا الأجهزة عندك والثمن معين، يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلمانية من هم؟ الذين ينادون فصل الدين عن الحياة، فيقول الدين ما له علاقة بالاقتصاد، لا تدخلون الدين في السياسة، لا تدخلون الدين في الأحوال الشخصية، في الدين بس في المسجد، بس في المسجد، لا تدخل الدين بالإنترنت، لا تدخل الدين بالكمبيوتر، لا تدخل الدين بالتصميم، التصاميم المعمارية. يعني أنت تجي تقول له يا أخي وقضايا مثلا، شوف الاختلاط عن فصل راعي في تصميم المستشفى، أن يكون فيه عن مثلا عدم الاختلاط، راعي في تصميم دورات المياه ما تكون على القبلة كذا، ما يبغى يدخل الدين في الأشياء. الدين فقط عنده في المسجد، بس تدخل تصلي تطلع تراويح رمضان انتهينا. الدين دين موسم بس، مواسم، موسمي. أما بتدخل الدين في كل شيء، يعني إن صلاتي ونسكي محياي وماتي، لا لا لا، هذه ما يقبلها. إيش تدخل الدين بالفيزياء وتعترض على قوانين في الجيولوجيا ونظرية داروين ومدري إيش، وتبغى تنتقد كارل ماركس وتنتقد، ما أصلا الدين عنده ما يدخل بهالأشياء. ما تدخل الدين والثياب، إيش دخل الدين في الثياب؟ كل واحد يلبس زي ما يبغى. فإذا ما يرفضون دخول الدين، هذه للشعائر فقط، الشعائر فقط. الصلاة بصور ذوات الأرواح، تصح الصلاة ويأثم الإنسان، وإذا ما انتبه فالصلاة صحيحة أيضا، بس الفرق أنه اللي ما عليه إثم، إنه الإثم هو الفرق، ولا الصلاة تصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولك ولإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات جميعا صلاح الدين والدنيا وتفريج الكربات. هل يصح الاستدلال بأثر أبا عبد العزيز عاد إلينا بعد طول غيابي ونبه على انقطاع في حديث صلاة الإشراق؟ ولا سيما وأن حديث أم هانئ في الصحيح وفيه بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح. طيب باقي نعرف إيش الموضع الذي صار عليه الانتقاد، يعني ما هي المعلومة أو المعلومات صار عليه الانتقاد؟ اللي ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى في يوم فتح مكة، طيب اللي في الصحيح يوم الفتح دخل بيت أم هانئ وصلى فيه صلاة الضحى. ما الذي بقي من الأشياء التي لم تثبت، يعني مثلا في الروايات الأخرى أو في الرواية الأخرى ولم تثبت، نحتاج إلى تذكر أو التذكير بهذا. يقول أذاعت إحدى القنوات الفضائية تقريرا عن دراسة لإحدى الجهات الغربية العلمية مفاده أن الجفاف سيصيب نهر دجلة والفرات في سنة 2030. نرجو التعليق. لعلك تقصد حديث يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، يقول كل واحد منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قد يكون يعني مثلا ما هو مستبع قضية أنه هذا الانحسار راح يطلع من وراء جبل الذهب، ممكن، لكن هل هو في 2030 ولا 2050 ولا 2020؟ ما ندري، الله أعلم. هل أسماء مثل تسبيح وإيمان وإسلام من أسماء الشبيهة لها مكروهة؟ اللي فيها تزكية نفس، يعني مثلا تقول إيمان مثلا ما يسمي، لأن فيها تزكية نفس. واحد يقول أنا إيمان، وأيضا إيمان عندكم إيمان، لا ما عندنا إيمان، يعني يصير أيضا قبيحة من هذه الجهة، يضرب الباب، عندكم إيمان، لا ما عندنا إيمان، يعني ما هي مناسبة. طيب حديث أنت ومالك لأبيك هل هو صحيح؟ نعم صحيح، أنت ومالك لأبيك، لأن يعني وحديث يفيد أمرين. الأمر الأول خدمة الإنسان لأبيه، والثاني المال، يعني هو الحديث رواه ابن ماجه عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال أنت ومالك لأبيك. فإذا يأخذ الأب من مال ولده ما شاء دون أن يضر الولد، إذا احتاج الأب يأخذ من مال الولد دون أن يضر الولد، يعني ما يقول له هات سيارتك روح أنت خليك من غير سيارة، هات بيتك اطلع اسكن في الشارع، هذا دكانك اللي تكسب منها رزقك وخلك على باب الله بدون دخل. يأخذ منه مال، يجوز أن يأخذ ما لا يضر الولد. طيب هذا مالك لأبيك. طيب وأنت تفيد الخدمة، إنك تخدم أباك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وينعم علينا وعليكم بطاعته، ويوفقنا ويقوينا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.